وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أخ يسأل هل من صلى خلف الصف منفردا صلاته باطلة إذا وجد فرجة أو فرجة والصواب في العربية أن الشيء المحسوس يسمى فرجة ومن فرج عن مسلم قربة يقال عنه فرجة الفرجة في الشيء غير محسوس والفرجة في الشيء المحسوس إذا وجد فرجة ولم يدخل فيها الصلاة خلف الصف منفردا فيها خلاف بين أهل العلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها ظاهر ولكن كلامه صلى الله عليه وسلم ورد في سياق وسباق وقع في صحته نزاع ثم بعد ذلك وقع في التفقه في الحديث نزاع النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذه اللام نافية نافية للجنس والمنفي الصلاة والأصل إن وقع نفي من الشرع أن يقع على أصل الصحة لا على كمالها الأصل إن نفى الشرع شيئا فالأصل في النفي أن يكون على أصل الصحة لا على كمالها في رواية عن الطبراني أن رجلا دخل فوجد من بينه وبينه مشاحنة فترك الصف فصلى منفردا بمعنى أنه كان بإمكانه أن يصلي مع الصف وأنه لم يقف في الصف آنفة ومن أجل المشاحنة التي بينه وبين الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه الرواية فيها ضعف من حيث الإسناد لكن من حيث الدراية هذا هو توجيه جماهير أهل العلم للحديث لماذا؟ لأن الشرع يمنعك أن تسحب إذا كان الصف قد امتلأ يمنعك الشرع أن تسحب أحدا والحديث الوارد في السحب سحب المأموم أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف باتفاق المحدثين ضعفه جمع كبير وصنع الحديثية تقتضي بالضعف فإذا الشرع يمنعك أن تسحب وأنت لا تصلي حتى يأتي رجل ولا يجوز لك أن تصلي منفردا فيأسر جدا وإن كان هذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز يقول تبقى واقف حتى يأتي شخص فتصلي أنت إياه الشيخ ابن باز يقول هكذا طب ما جاء أحد إيش عمل ممنوع أصلي منفرد واجب عليه يصلي جماعة وممنوع أسحب واحد أما ترون أن هذا يعني كان فيه تكليف ما لا يطاق ممنوع أسحب وممنوع أصلي حتى يأتي شخص والجماعة واجب علي فالأمور بهذا الترتيب عسرة صعبة ولذا أعجبني مناقشة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بأن لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا بد أن تقول أنه كان لك كان معك فرصة أن تقف في الصف ثم تركت الوقوف لماذا؟ أرأيت لو اثنين صلوا خلف الإمام فقط ممكن تكون هذه جماعة اثنين ممكن طب ألا يمكن لأحدهما أن يكبر قبل الآخر الذي كبر قبل الآخر أما كان منفردا خلف الصف هل يلزم حال كون المأمومين أن يكون عددهم محصورا باثنين أو ثلاثة؟ هل يلزم أن يتواطؤوا فيما بينهم أن يكبروا بنفس اللحظة؟ جواب لا. فلو كان لا صلاة المنفرد خلف الصف مطلقة لأبطلنا صلاة الناس، لأبطلنا صلاة عدد كبير من الناس. لذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيما هو مقدور عليه، تستطيع أنت أن تصلي ولكن كيف أنا أصلي جنب فلان، فلان كذا من عشيرة كذا ولا من عشيرة كذا، فلان فقير، فلان إلى آخره، فتأنف تتكبر أن تصلي بجانب شخص. فهذا الذي يقال فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الذي يقال فيه أن الصلاة باطلة، والله تعالى أعلم. رجل صلى على راحلته مع استطاعته أن يصلي على الأرض، هل صلاته تجزئ؟ أعني صلاة الفريضة. لا، أحسنت في بيان ما تعني في آخر السؤال. إن صليت على الراحلة وهي تسير، فالعلماء مختلفون على قولين. القول الأول أن هذا خاص بالسفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على الدابة، وكان في سنن أبي داود يوجهها إلى القبلة ثم يترك زمامها فتمشي حيثما شاءت. وكذلك السيارة اليوم، والخلاف بين أهل العلم في الحضر هل يفعل ذلك أم لا. وجنح ابن حجر رحمه الله إلى أن صلاة النافلة تصلى أيضا في الحضر، لكن الفريضة ربنا يقول وقوموا لله قانتين، والقيام في الفريضة ركن لا يجوز لا لرجل ولا لامرأة. لا يجوز لامرأة مع زوجها قردت الشم هوا وأذن عليها المغرب تصلي هو على الكرسي في كرسي السيارة، ودخلي على المسجد وصلي في المسجد. الحمد لله مساجد المسلمين اليوم فيها مصليات نساء وفيها موضعات نساء، فيها موضعات نساء. لا يجوز لمن هو في الطائرة إذا نزل ولم يفوت الوقت والمجموعتان وقتهما واحد أن يصلي بالطائرة جالسة. يعني إنسان خرج من عمان بعد الظهر يصل قبل المغرب، وإذا وصل يستطيع يصلي قائم، يحرم عليه أن يصلي بالطائرة مع الجلوس. لكن إذا وصل وقد فات وقت العصر، فات وقت الظهر وفات وقت العصر ويصل مع الغروب، نقول له صلي جالسا. أما إذا كنت تستطيع ولو بالجمع أن تصلي قائما فلا يجوز لك أن تصلي جالسا. فالقيام في الفريضة ركن، يمكن أن تصلي في الطائرة قائم. والأصل في المسلم أن يبادر بالصلاة، فإن صليت وبادرت ولم تستأذن تركك الناس، فإن استأذنت منعوك. فالعادة الذي أصنعه أقف وأصلي قائم وأصلي صلاة طويلة، ممكن أقرأ ما شئت. وخير أنيس في السفر كلام الله عز وجل، وهكذا. إذا مات الرجل ولم يكن خلف إلا أخت، فإذا كان لها النصف فأين يذهب النصف الآخر؟ يذهب النصف الآخر بالميراث بالتعصيب. والميراث بالتعصيب دائما أقرب رجل وارث يرث، أقرب رجل للميت يرث، أقرب رجل يخصك ولو كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمك يرثك إذا كان هو أقرب واحد. دائما أقرب رجل يرث. في أصحاب الفرائض، ما أصحاب فرائض الشرع حدد لهم نسبة، ثم دائما الرجل أقرب ذكر يرث ويرث الباقي، يعصب أصحاب الفروض، يعصب أصحاب الفروض فيأخذ الباقي. من يقدم في الإمامة بعد غياب الإمام؟ بعد غياب الإمام الذي يقدم نائب الإمام. الإمام اليوم في المسجد هنالك إمام راتب ونائب إمام راتب، يأخذون رواتب يعني، وعينوا تعيين رسمي بحيث يكون هو الإمام الراتب. ما يوجد إمام راتب، رجل حليق مسلم الملابس، لكنه أكثر إتقانا لكتاب الله حفظا وقراءة، أم الذي هو محافظ على السنة في اللباس واللحية وما شابه؟ نحن في زمن غريب. زمن الأول الأنوار، كلما ازداد حفظ الإنسان ازدادت تقواه، وظهر ذلك على هدي الظاهر. قديما كلما ازداد العلم حسن العمل، وظهر على الهدي الظاهر للإنسان. والتناقض ما كان موجودا مثل هذا مثل هذه الأيام. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أم القوم أقرأهم، مع قوله يا أم القوم أقرأهم، إلا أنه لما مرض مرض الوفاة من عين إماما؟ لم يعين زيد بن ثابت مثلا، ولم يعين عبد الله بن مسعود، عين أبا بكر الصديق. فأبو بكر الصديق عنده فقه وعنده علم وعنده سمت وعنده هادي. وعائشة رضي الله تعالى عنها خشيت أن يتشاءم الناس من أبيها بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يموت أو بعد أن يمرض، لا يجدون أمامهم إلا أبا بكر. فطلبت العذرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمضي الأمر، وألحت في الطلب حتى قالت يا رسول الله إن أبا بكر، تتكلم عن أبيها، إن أبا بكر رجل أسيف، والأسيف الذي إن بكى خلطت قراءته بدموعه، اختلط بكاؤه بقراءته، فالناس لا يحسنون أن يفهموا ماذا يقرأ. فكان النبي يقول يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وأبو بكر لم يكن معروفا متخصصا فقط بجمع القرآن، فالأصل في الإمام أن يكون أتم الناس وأكمل الناس وأحسن الناس حفظا وفهما فقها وفي الظاهر والباطن. هكذا ينبغي أن يكون الإمام. ليست في الإمامة يعني يتسابق إليها الناس، الإمامة أمرها ليس بسهل. نسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا الأئمة. فالذي يتقدم الأتم والأكمل، الذي يتقدم الأتم والأكمل. هل الإطالة في الركوع والسجود بعدما يرفع الإمام يعتبر مخالفة للسنة؟ نعم، إذا أتى الإمام وكانت صلاته عجلة وكان سريع الصلاة وأتى بالحد الواجب من الركوع والسجود فيحرم التأخر عنه، والتأخر عنه وسوسة يبغضها الله ورسوله. بعض الناس يريد صلاة طويلة جدا، الإمام يصلي صلاة يأتي بالأركان فيتأخر عن الإمام، فالإمام يسجد السجدة الثانية وبعدها في السجدة الأولى. هذا شيء حرام وفيه مخالفة، لأن الإمام سجد واطمأن ساجدا، لكن لم يعطي هذا المصلي ما يحب ويشتهي. فالصلاة ليست على الشهوة، الصلاة ليست على الشهوة، الصلاة ومتابعة الإمام، متابعة الإمام حكم فقهي شرعي. فالإمام لو تعجل ولكنه أتى بأصل الركن فالواجب علينا أن نتابعه، فمتى سجد سجدنا، ومتى قام قمنا، ومتى سجد سجدنا، ولا يجوز لنا أن نتأخر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، بناء على هذا الحديث الشريف. فهل لنا أن نشهد لأمثال هذه المرأة بالشهادة، أي نشهد لامرأة ماتت بسبب ولدها بالشهادة، علما أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال لا يقول فلان شهيد. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد قال فلان لا يقال شهيد. الشهادة كما ذكر لكم أكثر من مرة ثلاثة أقسام، هنالك شهيد في الدنيا والآخرة، هنالك شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، وهنالك شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا. شهيد الدنيا والآخرة الذي مات لرفع كلمة الله مقبلا غير مدبر، ولم يتطبب ولم يأكل ولم يشرب، فلو حمل وتطبب وأكل وشرب فمات فيموت كسائر الناس ويغسل ويكفن. أما من مات مقبلا غير مدبر وسقط في جراحه فإنه لا يغسل ولا يكفن، فإن نيته كانت صالحة فهو شهيد دنيا وآخرة، وإن كانت نيته فاسدة فهو شهيد دنيا دون شهيد آخرة. نعامله في الدنيا معاملة الشهيد، وعند الله لا يعامل معاملة الشهيد. والمرأة التي تسأل عنها أخ السائل التي ماتت بنفاسها وصاحب الجم، نسأل الله الرحمة، بعض الناس يموتون من داء يسمى ذات الجم والمبطون، فكل الأمراض الداخلية السرطانات والإسهالات كل الأمراض الداخلية من القلب والكبد والكلى هذه كلها تدخل تحت المبطون، والمهدوم الذي يموت تحت ردم وهدم ويشمل المظلوم غير المظلوم، والغريق والحريق. وهذه الأصناف شهداء في الآخرة وليسوا شهداء في الدنيا. في الآخرة إن صبروا يعطوا ثواب الشهيد، أما في الدنيا فقولا واحدا من غير خلاف بين الفقهاء يغسلون ويكفنون ولا يعاملون في الدنيا معاملة الشهيد. فهذا لا يقال فيه شهيد أو ليس بشهيد، لأنه هذا في الدنيا نعامله معاملة الناس، لست بحاجة أن نقول هل هو شهيد الحقيقة ليس بشهيد الحقيقة وما شابه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول إن فلان مات شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك، لعله كان يخوض فيما لا يعنيه. لعله الذي يخوض فيما لا يعنيه لا ينزل يهبط عن منزلة شهداء، يهبط عن منزلة شهداء. شهادة منزلة مرتبة، مش ليس كل من مات في معركة شهيد، الله الذي يتولاه، لكن الشهيد له منزلة معينة، منزلة خلقية معينة، حال بينه وبين الله لا يعلمه إلا هو سبحانه. فالشهداء هم خواص الأولياء كما يقول عبد الله المبارك. لذلك ليس كل من سقط في المعركة نشهد. ما معنى أن تشهد أن فلانا شهيد تتألى على الله فتقول هو في الجنة؟ هذا ليس لي وليس لك. نحن نحسن الظن بمن يموت في سبيل الله ونقول نرجو الله أن يكون شهيدا، لكن لا نتألى على الله ولا نجزم بأنه شهيد. نحن في معتقدنا أن الذي جزم له ربنا في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أنه في الجنة فهو في الجنة، وما سكت عنه إن كان ظاهره العلم والصلاح والتقوى والقتال في سبيل الله والذب عن أعراض المسلمين فنقول هذا نرجو أن يكون إن شاء الله على خير، نرجو أن يكون في الجنة. ظفرت بمخطوط لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة في المكتبة الظاهرية، عنوان المخطوط حرمة القطع للأئمة الأربعة بالجنة. يعني واحد يقول الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد في الجنة، تقطع حرام، ما أدراك ما أدراك. لكن ماذا نظن نحن في الأئمة الأربعة؟ وماذا نظن في الأئمة الستة أئمة الحديث البخاري ومسلم أصحاب السنن وبعد مالك والدارمي؟ نظن أنهم في الجنة إن شاء الله، نقول نحسب أنهم في الجنة، هم في الجنة إن شاء الله. لكن تقطع، يعني هل يمكن أن أقطع لإمام الشافعي أو الإمام أحمد بالجنة كما أقطع لأبي بكر وعمر؟ لا، مش ممكن. ما الفرق؟ النص، أبو بكر وعمر ورد فيه النص، وأحمد الشافعي صاروا على السنن، فنرجو الله عز وجل أن يكونوا مثله. أما القطع فهذا حرام. إذا أذن الأذان في غير وقته هل يردد معه؟ لا. ظفرت بنص عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول سهيل إن أبي أرسلني فبينما أنا أسير سمعت في بستان شيئا فظننته جدا فأذنت. فلذا من علاج الجن الأذان، حتى في حديث سعد بعضهم يحسنه وهو ضعيف: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. الجن إذا سمع الأذان أضبر له ذرات، فالجن يخاف من الأذان. ولذا إخواننا اللي بيعالجوا استخدام الأذان في العلاج أمر حسن، وهذا أمر معروف عند التابعين بقصة سهيل أبي صالح عن أبيه. فلو أذن مؤذن للعلاج، أذن مؤذن للتعليم، أذن يعلم، أو سمعت الأذان من محطة فضائية أو من تسجيل، والوقت ليس وقت أذان، ليس لك أن تردد ترداد مع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذا كله في الأذان الذي هو أذان، ومعنى الأذان الإعلام عن دخول الوقت. فلو استخدم الأذان في غير وقته كمن يؤذن مثلا في أذن المولود، والحديث لم يصح، لكن رجل لا يعلم فأذن، فهل لك أن تردد؟ الجواب لا، الجواب لا. كمن يسمع أكثر من أذان، أنت إن سمعت أكثر من أذان يكفيك أن تردد مع مؤذن واحد، والله تعالى أعلم. حكم المسعى الخفين الخفاف، شيخنا رحمه الله كان يقول كلمة لعلي قلتها في هذا الدرس، كان يقول: يجوز المسح على الخفين وإن كانا أرق من دين اليهود والنصارى، يجوز المسح على الخفين وإن كانا أرق من دين اليهود والنصارى. أخو من تونس يسأل: هل يجوز القول لبيك يا رسول الله بعد وفاته؟ وأنا أزيد: هل يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ المسألة تحتاج لدقة، تحتاج لفهم جيد، والمسألة وقع فيها اضطراب شديد، ولا سيما عند الأشاعرة، وعدم ضبط هذا الأصل ولد خللا في توحيد الألوهية. ودائما الخلل في توحيد الألوهية يعطيك السر من ظاهرة. لماذا الأشاعرة كلهم صوفية والصوفية أشاعرة؟ سبب المعتقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المعتقد في حياة الأولياء. الذي يقرأ مناقب الأولياء في كتب الصوفية يعيش مع أقوام أصحاب قوى جبارة، هو أصحاب قوى أشبه ما تكون بالخيال الذي يرسم في صور الأطفال للصغار. الذي يعيش في مناقب الصوفية في مناقب مشايخهم يجد أنه أمام أناس أصحاب قوى جبارة جدا. ما هو معتقدهم في هذا؟ معتقدهم بدأ كما ذكر أبو جعفر السمناني، بدأ بمعتقد خطير جدا وحط عليه وشد عليه ابن حزم كثيرا في الفصل، وشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم كلمات في حق بعض الخلق يسيرة، لكنك لما تصل إليها وتوافقه عليها تتعب تعبا شديدا. مكثت فترة من حياتي أجمع الأحاديث التي تبين في عالم الغيب وما ورد في الأوتاد والأقطاب والأغواث. فمعتقد الصوفية قائم على أحاديث موضوعة وضعيفة، إن الكون له أربع أغواث وما أحد يرزق ولا قطرة ماء تنزل إلا أن الملائكة تستأذن هؤلاء الأربعة، وهؤلاء الأربعة لهم ربعون وتد مساعدين لهم، وكل طريقة بتدعي فيها واحد لها واحد من الأربعين، ويفعلون لهم ما يريدون، والقلوب متجهة إليهم إلى التوسل وسؤالهم والتوجه إليهم دون التوجه إلى الله سبب هذه الأمور. وبدأت الأمور، بدأ الفساد في حقيقة أمره من الاعتقاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر السمناني ينقل أن شاعر الأوائل كانوا يعتقدون أن النبوة عرض وأن العرض مع الحياة لا يجتمعان، فبعد وفاة الأنبياء أصبح النبي في قبره ليس نبيا. هذا ولد ردة فعل عند الشاعر المتأخرين، فأصبحوا يقولون النبي أحياء الأنبياء أحياء في قبورهم حياة عادية مثل حياتنا وزيادة، فالله يعطيهم من القوى والخوارق والأشياء بعد وفاتهم ما لم يعطينا، فيعتقدون أن النبي يمكن أن يمد يده من قبره، يمكن النبي يخرج من قبره. حتى أن بعضهم ألف كتابا وصعقت وذهلت لما قرأته واقتنيته بصعوبة، ألف رجل منهم كتابا مطبوعا قديما سماه أبدع ما يكون أو أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. يعتقدون أن محمد موجود في كل زمان في كل مكان، ومجرد ما تقول بجاهك يا رسول الله، مجرد ما تقول أي كلمة محمد ينقذك ويعمل على إنقاذك، وله جيش من الجنود إلى آخره، مملكة خيالية، مملكة قائمة على خرافات كلها ولدت فسادا في توحيد الألوهية وعدم التوجه إلى الله بالسؤال والعبادات والذبح وما شابه، فأصبح القوم عندهم من الخرافات ما لا يعلمه إلا الله. هؤلاء القوم لما تجابهم ولما تذكرهم فأنت حينئذ تصبح بالنسبة إليهم تتكلم هجرا وتتكلم أشياء منكرة ومنكرة جدا، وهم لا يمكن أن يفصحوا عن تصوراتهم وعن معتقداتهم. فهذا لهذا السبب كان هؤلاء القوم الذين انحرفوا عن توحيد الألوهية جلهم من الصوفية، وأصبحت الصوفية مع الأشعرية أو الماتريدية وجهان، أو أصبحت وجهين لعملة واحدة. فقولك لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، هذا المعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وهذا المعتقد ليس هكذا معتقد أهل السنة. معتقد أهل السنة عن الشهداء أحياء عند ربهم، ولا بد أن تقول عند ربهم، فحياتهم غير حياتنا. معتقدنا نحن أهل السنة أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون، فقد ثبت عن أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع موسى وله جؤار، سمع رأى نبينا محمد، رأى موسى وهو يعتمر في المنام، رأى في المنام ورؤى الأنبياء الحق، وله جؤار يرفع صوته بالتلبية. فالأنبياء يحجون والأنبياء يصلون والأنبياء أحياء عند ربهم لا صلة لنا بهم ولا صلة لهم بنا، والدار البرزخ دار ليست كدار الدنيا. فمن زعم أن هنالك صلة مخطئ. قد يقول قائل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى علي صلاة فإن الله قد وكل ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام؟ قلنا نعم، هذا الحديث عليك وليس لك، أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يبلغ النبي السلام؟ ملك. لما تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله كما كان يقول عبد الله بن عمر كما في موطئ مالك، من الذي يبلغه السلام؟ ملك. هل يسمعك؟ لا يسمعك. بيننا وبينهم برزخ. فالزعم أن محمد يسمع الخلق وأن محمد ينقذ الخلق وأنك تقول لبيك يا رسول الله، والزعم أن محمدا يعلم المسائل الكونية الجديدة، يعني واحد طالب طب أو طالب فيزياء أو طالب كيمياء أو طالب رياضيات يتناقش مع صديقه في مسائل علمية عويصة من مسائل الفيزياء والرياضيات أو الطب، يقول الله ورسوله أعلم. الله أعلم صحيح، لكن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه الله فهو لا يعلم. والطب ومشابه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنقر على لفها وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لها صلى الله عليه وسلم دعي عنك هذا وقولي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله جل في علاه. واحد ضع له شيء، أين هو؟ قال الله أعلم. تمام صحيح، الله ورسوله أعلم. لا، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت قضايا على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم الغيب. لذا يعتقدون بعضهم يقول أنا لست بحاجة للأسانيد، أنا أصحح وأضعف بناء على أني ألتقي مع رسول الله وبسأله بعطي الجواب. بعضهم، بعض الغماريين من أصحاب المدرسة الحديثية الصوفية في هذا الزمان، وهو شيخهم وزعيمهم أحمد، لما مات قال لما مات قام فتعانق مع شخص في الهواء ولم يره إلا هو، ثم صعدت روحه. فيقول بعض المقربين له من يعرفه جيدا قال كان يعتقد أنه يرى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن الذي عنقه محمد، جاءه محمد فودعه قبل أن تخرج روحه. خرافات كثيرة راجت وشاعت بسبب هذا الضلال، والله تعالى أعلم. طرحت في منتدى أهل الحديث بناء على كلامكم سؤال: هل دخل الإمام مسلم بغداد؟ وجاء هذا الرد: مسلم أبو الحسين أحد الأئمة محفظ الدنيا وهو صاحب مسند صحيح، رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وآخر قدوم في بغداد كان في سنة 59 و200. الذي ظهر لي أن دخول مسلم لبغداد كان في حج ولم يخص بغداد برحلة، وكذلك الشام، ومن زعم أنه التقى مع الوليد بن مسلم فقد أخطأ في ذهابه للشام، والله تعالى أعلم. متى يكون الذي يخرج الريح، ومتى يصلي ومتى لا يصلي؟ هل إذا خرج الريح ولكن لم يسمع صوت ولم يجد ريحا فهل يخرج للصلاة؟ الذي يخرج الإنسان أجلكم الله ضرات وفساء، والضرات الذي له صوت والفساء الذي ليس له صوت وإنما له رائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في صلاته فشك هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد أو يشم رائحة. قال البغوي في شرح السنة: هذا في حق السليم، أما الأخشم الذي لا يشم والأطرش الذي لا يسمع فهذا لا يشمل الحديث. فالأصل في الإنسان بناء على استصحاب ما كان وبناء على أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل في الإنسان في صلاته أن يبقى على وضوء حتى يتيقن، وتيقنه بأن يشم أو يسمع، وأما دون ذلك فليس واجبا عليه أن يخرج من صلاته. إذا كان سلس ريح، صاحب السلس بارك الله فيكم أقسام: السلس قد يكون في الريح وقد يكون في البول، وصاحب السلس الواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. ومن ألغاز الفقهاء: متى ينقض الأذان الوضوء؟ الأذان متى ينقض الوضوء؟ لصاحب السلس. وصاحب السلس الذي ينقض وضوءه الأذان. صاحب السلس متى أذن المؤذن يحتاج لوضوء جديد، وصاحب السلس يتطهر على قدر استطاعته، فليس حاله في بيته كحاله في عمله، يتقي الله عز وجل ما استطاع. هل يجوز الاستماع للقرآن أثناء مزاولة المهنة لبقاء اللسان ذاكرا ونحن في محلات متجاورة؟ والأغلب في المحلات يستمعون الغناء والطرب. إذا كان العمل ليس ذهنيا وتستطيع أن تزاول العمل وأن تحقق مقول الذاك الصالح، قالوا البدن في الحانوت والروح في الملكوت، إذا كنت تستطيع أن تبقى ذاكرا لله جل في علاه والمهنة التي تزاولها يعني لا تحتاج منك، لا تستطيع أن تصغي وأن تستمع للقرآن وأن تنصت، والإنصات شيء زائد عن السماع، أن تنصت وأن تفهم وتعي وتعمل لا أرى في هذا حرجا. أما إذا كان هنالك كلام وعدم استماع وعدم إنصات للقرآن فالأصل في العبادة أن يستمع لها وينصت، والله تعالى أعلم. أم تريد إعطاء أولادها الذكور وهم اثنان ما تملكه من مال دون بناتها وهن أربعة وحالتهم المادية جيدة والأولاد حالتهم مستورة، وهذان الولدان بران بأمهم وأخواتهم، وهذا سبب مطلب الأم وليس لديها زوج، والأولاد هم الذين يعينونها أو متكفلون في مطالب في هذه الحالة يتكفلون عن مطالبها في هذه الحياة من طعام ومسكن وملبس ودواء وغيره. عند الطبراني بإسناد جيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. فالواجب العدل بين الأبناء، والذكور الواجب عليهم النفقة ولا يدرى، لعلهم يرزقون ببركة برهم لأمهم. وفي الصحيحين من حديث نعمان بن بشير أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي نحلة، أي أعطيته عطية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أشهد غيري. في رواية: إني لا أشهد على جو، أشهد غيري، إني لا أشهد على ظلم. وبناء عليه قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا يحب أن يكون لك في البر سواء، البر علة جامعة بين عطية الأم وعطية الأب. فكما أن الأب لا يجوز له أن ينحل ولده نحلة، فلا يجوز للأم أن تخص أحد أولادها أو بعض أولادها نحلة دون سائر الأولاد. فالأصل في الأم أن تعدل، والأصل في الأم أن تعدل، ولا يجوز لها أن تخص بعض الأولاد بنحلة. قال بعض أهل العلم وهم الحنفية والمالكية، قالوا: إلا أن قبل باقي الأولاد، إلا أن قبل باقي الأولاد، قالوا بناء على أن هذا حق للعبد. بينما الحنابلة والشافعية قالوا: لا، هذا الحق لله، وتعطي الأب يعطي الأولاد جميعا بالسوية، ثم من أراد أن يعطي غيره من إخوانه فيفعل. حتى مع الرضا عند الحنابلة والشافعية، حتى لو رضي سائر الورثة لا يعطون، بخلاف المالكية والحنفية. فالشاهد أن الواجب على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم، فإن أعطوهم في حياتهم يعطوا الذكور مع الإناث بالسوية، وإن أعطوهم من أخذوا ميراث بعد وفاة الوالد أو الوالدين، فكما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين ميراثا بعد الوفاة، وأما في الحياة فالواجب إعطاء الذكر كالأنثى، والله تعالى أعلم. أخ بقول: كيف نوفق بين الرقية الشرعية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة المتوكلين لا يسترقون؟ يعني أنا رأيت أخي بحاجة لرقية، أنت بادر لترقيه دون أن يطلب، فأن تعمل خيرا وتعمل طاعة وتحسن لأخيك ويبقى أخوك في كمال التوكل. أنت متى رأيت أخاك بحاجة لرقية ارقيه دون أن يطلب، ارقيه دون أن يطلب. فهذا لا ينافي هذا، النبي كان يرقي، ولكن النبي ما استرقى في مرض وفاته. تقول عائشة: أشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أرفع يدي، فكانت فرفعت يدي فتفل بهما وقرأ المعوذات ومسح وجهه بهما، ما طلب أحد يرقي بالمعوذات، هو بنفسه رقى نفسه صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن أحتاج لرقية، أرقي نفسي بنفسي. أنا رأيت أخي يحتاج لرقية، أرقيه دون أن يطلب. الأحسن أن تبادر بالرقية وأن تكون صاحب فراسة. فلا فرق بين أن النبي رقى وقال أن الذي يسترقي، أي أن الذي يطلب الرقية، يعني يكون ممن حرم من عدم من الدخول في 70,000. قال: لا يرقون، في رواية لا يتداوون، ولكن رواية لا يهدون رواية ضعيفة، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث توسل آدم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ حديث ضعيف جدا، وهذا ذكره بتفصيل الإمام محمد بن عبد الهادي في كتاب صار المنكي في الردع السبكي. على ماذا نرد؟ بماذا نرد على من قال بأن الخضر حي حتى الآن؟ مشكلة المتصوفة كما يقول شيخ الإسلام أن كل جن رأوه قال لهم خضر، إني خضر، يعتقدون أنه خضر. وخضر خضر عليه السلام عندهم له قوة خارقة يفعل لها عجيب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة يمضي عليها قرن من زمنه وتبقى حية. يعني ما من نفس من زمن قول النبي الحديث يمضي عليها قرن، قرن 100 سنة وتبقى حية. فلو كان الخضر حيا فيدخل تحت الحديث، فلن تمضي عليها 100 سنة وتبقى حية. ثم الخضر أين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا؟ والخضر أين مع خلاف الصحابة والقتال الذي جرى بينهم؟ وكما نقول لهم أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويتنقل، لماذا لم يأتي للصحابة ولأزواجه وعقد صلحا بينهم على الكلام الذي سبق وأن قلناه؟ فالخضر عند المحققين من أهل العلم وهم أئمة أهل الحديث، الخضر ليس بحي. قد يقول قائل: ألم يثبت في صحيح مسلم عن أبي إسحاق لما ذكر قصة الدجال فقال إن الخضر هو الذي يقتل الدجال؟ هذا في مسلم صحيح، هذا في مسلم. لكن القائل أبو إسحاق الجلودي وليس مسلم، هو الراوي عن الراوي عن مسلم، فأبو إسحاق هذا هو الجلودي يقينا. فلما واحد متأخر لما يروى حديثا فقال الذي يقتل الدجال هو الخضر، هذا واحد كلام من عنده، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الحديث، وليس أبو إسحاق هو الذي الموجود في سند مسلم، إنما هو الراوي عن الراوي عن مسلم، فهذا لا يعتمد عليه، فهذا لا يعتمد عليه والله تعالى أعلم. فالخضر عليه السلام أرجح الأقوال أنه نبي. كان يقول الحافظ أبو العباس بن عقدة، كان يقول مقولة بديعة، كان يقول رحمه الله: القول بنبوة الخضر يحل عقدة من عقد الزنادقة. ما معنى هذا الكلام؟ لو لم نقل إن الخضر نبي، لو لم نقل إن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي، اضطرنا أن نقول أن الولي أعلى من النبي. أنا خضر يعلم ما لا يعلمه موسى، وأن الولي خير من النبي. ولذا بعض القوم ما شاء الله الرحمة بعضهم يقول: لقد خضنا أقواما، لقد خضنا بحارا بقي الأنبياء على سواحلها، خضنا بحار الأنبياء ما استطاعوا خضوها، مثل الخضر مع موسى. لكن لما قتل الخضر كان في شريعته أن القتل حلال، لما قتل الصبي. فالخضر ما خالف أمر الله، وعدم مخالفته لأمر الله يقتضي أنه نبي، وأن الله يوحي إليه، وأن له شريعة غير شريعة موسى عليه السلام. فالقول بنبوة الخضر يحل عقدة من عقد الزنادقة، ويبقى الإنسان مع النصوص الشرعية. ولا يجوز واحد اليوم يعمل الموبقات والمحرمات ويقول: الله أوحى لي، رأيت في المنام، الله ألقى في قلبي. يقول أئمة العلم: من ارتكب حراما وأظهر استغناءه عن الوحي واعتمد على المنامات وما يلقى في القلب، قالوا هذا زنديق كافر يضرب عنقه ردة. كل من استغنى عن الوحي، الخضر استغنى عن الوحي، الخضر استغنى عن الوحي الذي جاء من لموسى بناء على الوحي الذي جاء، فهو لم يستغنى عن دين الله، إنما استغنى عن الشريعة. الأنبياء لكل شريعة، لكل شرعة ومنهاج، فلكل نبي شرعة ومنهاج. الأنبياء في عقائدهم واحدة لكن في شرائعهم مختلفون. فالذي اليوم يزعم أن أنا لست بحاجة لما أنزل الله على محمد، لا في الكتاب ولا في السنة، وأنا الله يوحي لي بطرق خاصة، بطرق خاصة بيني وبينه سبحانه، بأحكام يمكن أن أستغني بها كما استغنى الخضر عن شريعة موسى، فيمكن أن أستغني عن شريعة محمد كما حصل مع الخضر. من قال هذا في هذا الزمان كافر مرتد، ليس له في الإسلام نصيب. فنحن قوم خوطبنا بالكتاب والسنة، والخضر نبي خطبه الله عز وجل وأوحى إليه وأظهر لموسى عليه السلام أن علمه سبحانه وتعالى أنه كريم، علم موسى وعلم غيره. لذا لما كان موسى قام خطيبا فسئل من أعلم الناس، قال أنا، فربنا عز وجل أدبه وربه، فعمل الرحلة الصغيرة مع الخضر فرأى فيها عجبا، وهذا من تربية الله لموسى، فأعلمه ما لم يكن يعلم. أما اليوم واحد يقول عن نفسه الخضر وترتكب الموبقات ويطعش طعم الحشيش ويؤتى والعياذ بالله تعالى الذكور والغلمان. تفاجأت شديدا لما الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللفان يناقش أقواما يحلون أتيان الصبيان، وبعضهم يقول المرأة تأتي بالولد والولد متعب ويقلق، أما تقضى الشهوة بدون، أعوذ بالله، هذا كفر بالله جل في علاه، هذا كفر بالله. ما هو الضابط في النحلة أو العطية للولد؟ كان يطلب أحد الأولاد شراء ثوب أو غيره. حاجتك لأولادك إخواني لا نتوسوس فيها، لبي كل ولد حاجته، ولا يلزم مثل واحد عنده زوجتين، لا يلزم كل ما اشترت لهذه تشتري لهذه، المهم أن الأولاد يعيشون في مستوى واحد. هذا قد يرغب مرة بالغالي، هذا قد يرغب مرة بالرخيص، في حقائب، في ملابس، في الأمر واسع، في أحذية أجلكم الله، المهم يعيشون في مستوى واحد، المستوى العام لحياتهم مستوى واحد. لكن لا يلزمك كلما اشتريت لواحد شيئا أن تشتري للآخر نفس الشيء، لا يلزمك إذا طببت واحد من الأولاد فدفعت عليه آلاف من الدنانير أن تطبب الآخر، لا يلزمك إن درست واحد أن تدرس الآخر، لا يلزم. لكن أنت يا أولادي من نجح منكم درسته، أنت فاتح المجال للجميع، فمن أخفق ولم ينجح في التوجيه فهو يتحمل تبعات ذلك. المهم أن تعيش أولادك حياة واحدة، هذا المراد، والله تعالى أعلم. لماذا إذا أذن مؤذن تولى الشيطان له ضرات فإذا انتهى رجع وعاد حتى إذا أقيمت الصلاة كذلك ولى ثم يعود؟ لذا الذي يخرج من المسجد مع الأذان حرام. ليش؟ لأنه يتشبه بالشيطان، لأنه يتشبه بالشيطان. والدين جاء للدين كليات، ومن كليات ديننا حرمة التشبه بالشياطين، حرمة تشبه الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، حرمة التشبه بالكافرين، حرمة التشبه بالحيوانات أجلكم الله. هذه كليات الدين، هذه كليات الدين. فيحرم أن نتشبه بالشياطين الخروج للمسجد. طيب لماذا يعود؟ يعود ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هنالك شيطان اسمه خنزب يوسوس الإنسان في صلاته يوسوس الإنسان في صلاته. في بعض الأحاديث هناك شيطان اسمه الولهان يوسوس للإنسان في وضوئه. وذكر الولهان ضعيف وذكر الخنزب صحيح في صحيح مسلم والله تعالى أعلم. تعرضت ابنتي لحادث دهس عمرها سنتين وتوفت رحمه الله. واصبر وصبر أمها فإنك إن صبرت تكون لك إن شاء الله حجابا من النار كما في قول أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ابنتان كانت كن له حجاب من النار. قال أبي ولو قلنا واحدة لقال وواحدة لو قلنا وواحدة لقال واحدة. الله بن مسعود لما سمع فضل فقد الولد دخل على بيته فوجد في حوش البيت جعاعيل. ايش يعني جعاعيل؟ اولاد البقر. فقال والله ان فقدي لاولادي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اهون علي من فقدي لهذه الجعاعيل. هذه اذا فقدت ما لا اجر فقدت هذه الجعاعيل لا اجر. لكن النبي شدة ما أسمعنا صلى الله عليه وسلم من فضل فقد الولد قال إن فقدي لأولادي أهون علي من فقدي لهذه الجعاعيل. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص أهل الجنة والضعموس دويبة تبقى في الماء لا تخرج منها. وفي ابن حبان من حديث أبي هريرة والحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم صغاركم في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة. فالصغير في الجنة مباشر. وإذا صبر والديه الأب والأم كن له حجابا من النار. وفي بعض الروايات تستقبل أباها وتأخذه للجنة إن كان صابرا تجره للجنة. طيب تقول وكانت مع أمها الشهود على الحادث وكان إهمال من الأم فهل على الأم من شيء في الشرع؟ إذا الأم تسببت في القتل عليها الكفارة. أما إذا الأم مثلا جلست والبنت خرجت ولم تكن سببا في القتل فهذا القصور لا يجعل الأم تتحمل تبعات القتل لا يجعلها تتحمل تبعات القتل والله تعالى أعلم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ الغنيمة من القتال فله نصف الأجر؟ الحديث صحيح لكن ليس بهذا اللفظ. أجبنا على هذا السؤال في درس الثلاثاء. نسمع من بعض الأئمة الكرام عند شروع للصلاة استقيموا هل هذا القول ورد في السنة؟ ورد لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليه والاقتصار عليه في مساواة الصف قصور الاقتصار عليه في مساواة الصف قصور. أكتفي بهذا القدر ولكن أحد الإخوة أرسل لي صورة عقد وصندوق تكافل اجتماعي فيما فهمت من أخينا يوسف مرشد الفسفوس أنهم هم الذين وضعوا هذا العقد. قرأت العقد وتأملته ما وجدت فيه مخالفة لم أجد فيه مخالفة لكن العقد يحتاج إلى صياغة أمتن لأنه قد تسلل في بعض الصور يعني يحتاج إلى أن يعرض على أرقام قانونية وأن يصاغ صياغة فيها شيء من تدقيق. أما بالجملة لم أجد فيما قرأته لم أجد مخالفة والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.